قال رحمه الله: سورة فصلت، قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، إلى قول ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، إلى قول ثم استوى إلى السماء. وهذه الآية كما هو الظاهر منها أن الله خلق الأرض قبل السماوات، لأنه قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء، وثم في لغة العرب للترتيب والانفصال، فهذا يدل على أن خلق السماء متأخر عن خلق الأرض. وجاءت آية أخرى تدل على تقدم خلق السماء، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو الأرض بعد ذلك دحاها، الآية التي هي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فهذا يدل على أن الأرض بعد السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا يدل على أن الأرض متأخرة على خلق السماء. والآية التي عندنا هنا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، ثم قال ثم استوى إلى السماء، يدل على أن الأرض متقدمة في الخلق على السماء، لأن ثم كما هو معلوم من لغة العرب تفيد الترتيب والانفصال، هذا متأخر عن هذا، جاء زيد ثم عمر ثم إذا شاء أنشره، فهذا يدل على التأخر، وأن ذاك الإقبار قبل النشور، هذا لا شك فيه. وهكذا آية البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يدل على أن الأرض متقدمة على خلق السماء. والآية التي في النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، تدل على التأخر وأن السماء متقدمة في الخلق، فلا شك أن هذا إشكال، وأن هذا إيهام يحتاج إلى دفع ويحتاج إلى رفع. وقد تقدم الكلام كما ستأتي الإشارة على الجمع بين هذه الآيات المختلفة الظاهر من كلام الإمام في سورة البقرة عند قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وذكر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حبر الأمة وإمام المفسرين، وأن الجمع بين هذه الآيات أن الله خلق الأرض قبل السماء، وهذا لا إشكال فيه أن الله خلق الأرض قبل السماء، ثم بعد ذلك خلق السماء، بعد أن خلق أصل الأرض خلق الأرض، عمد سبحانه وتعالى إلى خلق السماء فخلقها وقدر فيها جميع أقواتها، ثم بعد ذلك دحى الأرض جل وعلا في يومين آخرين، دحى الأرض سبحانه فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وهذا معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فيكون الدحو هو المتأخر، وأما خلق الأرض وأصل الأرض فهي متقدمة في الخلق على السماء، فالله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء فأتمها ثم دحى الأرض بعد ذلك، والدحو جاء تفسيره بعد ذلك، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، هذا معنى الدحو، وهو متأخر على خلق السماوات، الدحو متأخر على خلق السماوات، وهو إخراج الماء والمرعى وغير ذلك. وأما الأرض فأصلها مخلوقة قبل السماء، خلقت الأرض أولا في يومين، ثم خلق الله السماوات في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فخلقها كلها في ستة أيام، السماوات والأرض خلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام، الأرض خلقها قبل ذلك قبل السماء، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض وجعل فيها المرعى وجعل فيها المياه وجعل الجبال الراسيات وغير ذلك، وأصلها كان موجودا قبل السماء، وخلقها كان متقدما على السماء، ثم خلق السماوات السبع بعد ذلك، ثم رجع إلى الأرض فدحاها كما قال: والأرض بعد ذلك دحاها، أي الدحو متأخر على خلق السماء، وأصل الخلق خلق الأرض متقدم على السماء. هذا جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن بقي الإشكال هنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، ما في دحو متأخر، خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء. إذن أكمل الأرض أولاً تماماً بخلقها وبدحوها، بالخلق وبالدحو، لأن الله يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعاً، أي أنه أتم الخلق، خلق الأرض وما فيها، ثم استوى بعد ذلك إلى السماء. وهذا خلاف الجمع الذي تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ظاهر هذه الآية، فأجاب عنه الإمام رحمه الله فيما تقدم. فنقرأ كلامه لأهميته، لأهمية كلامه رحمه الله. أجاب بجوابين جيدين بعد تأمل وتفكر في الجمع بين هذه الآية وهذا الإشكال في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال: تأملت هذه الآية وتفكرت فيها زمنا وأنا أفكر في هذه الآية، كيف أجيب عن هذه الآية؟ فخرجت بجوابين يدل عليهما القرآن. فنقرأ من هنا: أما الجمع جمع ابن عباس على ما هو عليه، الله خلق الأرض أولا ثم خلق بعد ذلك السماوات ثم دحى الأرض فأخرج منها ماءها ومرعاها، فالدحو متأخر على خلق الأرض، على خلق السماوات، وأصل خلق الأرض متقدم على إيش؟ على السماء. هذا واضح وما هو واضح؟ هذا واضح كلام ابن عباس. فما هو الدحو؟ الذي جاء بعد ذلك في التفسير: أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا متأخر على السماء، أما الأرض فهي متقدمة. لكن بقي معنى الإشكال في هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على تقدم الأرض وجميع ما فيها مخلوقة قبل السماوات. ونحن قلنا في جمع ابن عباس أن الدحو متأخر، فهذا هو هنا الإشكال القوي. فأجاب عنه رحمه الله، قالوا: في هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وقد مكثوا زمنا طويلا وفكروا في حل هذا الإشكال حتى هداني الله عناية بدين الله عند أئمتنا وعلمائنا، رح تفكيرهم في الدين ما هو تفكيرهم في الدنيا، كما هو تفكير حال كثير من الناس، يقوم ويصبح وينام ويستيقظ وهو يفكر في الدنيا، نومه تفكير في الدنيا، مشاريع أحلامه كلها مشاريع، نسأل الله العافية والسلام. ويقظته كذلك أيضا أماني وآمال في الدنيا ومستقبل يريد أن يبنيه، وهؤلاء كله التفكير في الدين، كيف يحلوا الإشكالات للناس هذه، كيف يبينوا لهم ما يحتاجون إليه حتى لا يقع شيء من الريب في دين الله وفي الآيات والاضطراب فيها. هذا المفلح وهذا هو السعيد الذي يفكر في دينه وفي نصرة دينه وبيان دينه للناس. قال: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه، أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. هذا الإشكال الذي ذكر أن الله خلق الأرض وما فيها وما فيه دحو متأخر، خلق الأرض وما فيها متقدم على السماء، وآية النازعات فيها شيء من التأخر بالنسبة للدحو، هذا الجواب عنه من وجهين: وأن السماوات أصلها مخلوق موجود والدحو متأخر على ما قال ابن عباس سيأتي، وإيضاح أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول: أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي وهو التقدير، أي أن الله قدر ما في السماوات، قدر ما في الأرض، أي خلق تقدير لا خلق إيجاد في الواقع وإبراز من العدم. وإنما معنى ما في البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قدر لكم ما في الأرض جميعا ثم أبرزه عن الواقع وأوجده من العدم. وإلا المقصود بالخلق هو التقدير كما هو معلوم من لغة العرب، أن الخلق يطلق ويراد به التقدير كما سيأتي في البيت: لا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لا أنت تفعل ما قدرت، لا أنت تفري أي تفعل الذي تقدره تفعله، ما خلقت أي قدرته، وهناك ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر ما في الأرض جميعا ثم أبرزه على الواقع سبحانه وتعالى. فمعنى الخلق هنا أي الخلق اللغوي الذي هو بمعنى التقدير لا بمعنى الإبراز من العدم، لأنه كان بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، لكن هذا قدره سبحانه وتعالى ثم أبرزه والأرض بعد ذلك دحاها. فإن الخلق هنا المقصود به الخلق اللغوي وهو التقدير، لا الخلق الإيجادي من العدم والإبراز، وهذا له أصل في اللغة كما سيأتي في البيت. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولا أنت تفري، أي تفعل ما قدرت وما أردت فأنت تفعله، أما غيرك يقدر ولا يفعل، يخلق أن يقدر شيء عنده ولا يفعله لضعفه وعجزه، أما أنت إذا أردت شيئا وأردت فعل شيء قدرته أو خلقته. قصدي إذا خلقت شيء في نفسك أنت يصف الأمير، هذا وصف للأمير وهو يليق بالله سبحانه وتعالى، فيقول: لا أنت أيها الأمير إذا خلقت شيء في نفسك أي قدرت في نفسك فإنك تفريه، أي توجده في الواقع، وأما غيرك فإنه إذا قدر شيء خلق شيء في نفسه قدره فإنه لا يفريه لضعفه وعجزه، أما أنت لكمالك أنك تخلق أي تقدر ثم تفري أي تفعل، وغيرك لضعفه ما يفعل هذا، وهذا يليق بالله وعنده مبالغات الشعراء، ولهذا يليق بالله سبحانه. فما قدره الله سبحانه ما خلقه أي قدره بالتقدير اللغوي فإنه يوجده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأما هؤلاء العبيد مهما كانوا فهم ضعفاء. هذا معنى البيت. ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ما معنى ولا أنت تفري ما خلقته؟ أي أنت تفعل ما قدرته، ما خلقت أي إيش قدرته، فالخلق هنا بمعنى التقدير. وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ما معنى؟ بعض الناس يقدر أشياء لكن ضعيف ما يفعلها، يريد سأفعل سأفعل سأفعل وفي الواقع ما فيش، ما في لضعفه، أما أنت أيها الأمير يختلف تختلف عن الناس. والشاهد من هذا البيت أن الخلق يطلق في لغة العرب ويراد به إيش؟ التقدير. أحسنت. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: وقدر فيها أقواتها، هذا استدلال جميل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقدر فيها أي في الأرض أقواتها، لم يخلقها بعد وإنما قدرها، ثم استوى إلى إيش؟ إلى السماء، وبعد أن استوى إلى السماء والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا كلام عظيم جدا، بعد تفكير وتأمل خرج بهذه المخارج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا، وهذا جمع جميل. لما خلق الله الأرض غير مدحوة ما فيها الماء وما فيها المرعى، فكأن ولما خلق الله الأرض سبحانه وتعالى وأوجد هذه الأرض لكنها غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها مما أخرجه بعد ذلك فيها سبحانه وتعالى أوجده فيها، كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل، كأنه قد خلق بالفعل لوجود الأصل وهي الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، باعتبار أنه خلق الأصل وهي الأرض قبل الدحو، خلق الأصل وهي الأرض، ووجود الأصل إنما ذاك إيش؟ ذاك فرع، فكأنه موجود لما خلقه الأصل. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أنه أوجد هذا الذي دحاه بعد ذلك، فلوجود أصله كأنه موجود هذا الفرع، كما سيأتي في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، والله ما خلقنا، خلق أبانا آدم أولا ثم خلقنا بعد ذلك، ويقول: ولقد خلقناكم، والمقصود آدم عليه الصلاة والسلام، ثم صورناكم، صورنا أباكم آدم، لكن لما كان الأصل موجود ذكر إيش؟ الفرع كأنه قد وجد لوجود الأصل، وإلا خلقنا متأخر على آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لما وجد الأصل كأن الفرع قد وجد. قال الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدهوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا، والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة الآية، فقولوا خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم، كأننا خلقناكم بخلقنا لأبيكم وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصل كأننا قد خلقناكم. هذا أحسن ما يجمع به على ما سمعت بعد تأمل وتفكير، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا يدل على أن ما في الأرض موجود قبل السماء، لا، الأرض موجود، الأصل موجود قبل السماء، وأما ما فيها من الدحوي من الزرع والمرعى والمياه وغير ذلك هذا متأخر على خلق السماوات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإذا قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جوابه كما تقدم أجاب عنه الإمام بجوابين، ما هما؟ تفضل. أن الخلق بمعنى التقدير، هو الذي خلق لكم أي قدر، خلق لكم ما في الأرض جميعا قدر، بدليل وقدر فيها أقواتها ثم استوى إلى السماء قال بعد ذلك، أحسنت. والثاني عند غيرك تفضل. أن الله لما خلق الأصل كأن الفرق قد وجد كما في قوله، نعم أحسنت، كما في قوله في شأن آدم عليه الصلاة والسلام ثم صورناكم، والمصور هو آدم الأب عليه الصلاة والسلام، هكذا خلقناكم أي خلقنا آدم، فلما كان الأصل موجودا كأن الفرع قد خلق ووجد، لأن هذه فروع، فإذا وجدت الأصول تفرعت بعد ذلك، فوجود الأصول يدل على أن الفروع ستوجد بإذن الله سبحانه وتعالى، فعبر بهذا التعبير كأنها موجودة، وهذا جمع جميل جدا، فإن شاء الله يحفظ ما فيه إشكال بعد هذا. قال رحمه الله قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إلى قوله ثم استوى إلى السماء، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها في الكلام على قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء من البقرة، فأنصح الإخوة يرجعوا إليه، فهو مبحث جميل جدا مختصر مفيد يدفع هذا الإشكال ويزين هذا الإشكال عنا. قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وهذا إشكال في قوله أتينا طائعين، فإن الأرض والسماء غير عاقلتين، وهذا الجمع إنما هو للعقلاء، طائعين يستعمل للعاقل وصف للعاقل ولا يوصف به غير العقلاء، وهنا وصف به غير العقلاء السماوات والأرض، فقال لها أي للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فوجه الإشكال استعمال ما للعاقل لغير العاقل، فالأرض والسماء غير عاقلتين واستعمل لهم حالا طائعين، وهو يستعمل للعقلاء، وأيضا الوجه آخر أنه جمع هنا طائعين ولم يقل طائعتين وإنما بالمذكر وبالجمع ولم يقل بالمثنى طائعتين، هذا الإشكال سيأتي جوابه. وأما قوله طوعا أو كرها فما إعرابهما؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ما إعراب طوعا أو كرها؟ نعم أحسنت، حال، طوعا أو كرها حال، مصدران في موضع الحال، فقال لها وللأرض ائتيا طائعتين أو مكرهتين، طائعتين أو مكرهتين، فهو من باب وضع المصدر موضع الحال، جاء ركضا أي جاء راكضا، فركضا مصدر لا يكون حالا لأن الحال تكون مشتقة، لكن قد يوضع المصدر الجامد موضع الحال، وهكذا أيضا هذه الآية، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها أي طائعتين أو مكرهتين. وفي الطير أيضا طير إبراهيم الذي أمره الله أن يجعل في الجبال متفرقا، قال الله سبحانه وتعالى فيه بعد ذلك يا أخوان فادعهن يأتينك سعيا، فهذا من هذا الباب، فادعوهن يأتينك سعيا أي ساعيات. فوضع المصدر موضع الحال، موضع الوصف المشتق، والأصل يأتينك ساعيات، فقال سعيا بالمصدر. وهذا جائز في لغة العرب أن المصدر يوضع موضع الحال طوعا أو كرها. جاء ركضا، وهكذا ادعوهن يأتينك سعيا أي ساعيات، هذا ساير. قال قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها، لأنها جمع مذكر عاقل، وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل، ولو طابقت صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال ائتيا طائعتين. والجواب عن هذا من وجهين، أظن قد جاء الوقت كثيرا، يكفيها، تفضل يكفيها.